And if there is anything, I'll just leave the venue for you. Thank you, Dr. Bala. And before that, I would like also to thank you for accepting our invitation. It's my pleasure. It's really, inshallah, I'm sure that you will enjoy the lecture with him. And he has some few examples that he will case study that I'm sure you will enjoy them, inshallah. Thank you very much. Thank you, Dr. Bala. Okay, I'll leave you. My pleasure. Salam. ما كان شيء يقول الشباب زي ما ذكر أنا لي تقريبا عمر 23 أو 24 سنة في الفيلد من الهيماتولوجي وبعدين اشتغلنا على الفلوسيتومتري في سنوات عدة اشتغلت في تبوك العسكري كنت في سوبرفايزر واشتغلت في جدة العسكري كنت في سوبرفايزر الآن في الغد العسكري هو ما زال الفلوسيتومتري سوبرفايزر فأتمنى أن يكون عندي من المعلومات اللي أقدر أفيدكم ومساعدكم فيها. البرزنتيشن اليوم هتكون عبارة عن introduction to flow cytometry. إحنا فين؟ إيش التطورات اللي وصلنا لها في المجال؟ هذا الجزء الأول. غالبا هناخد فيه حوالي 20 دقيقة. أنا حسب ما فهمت الدكتور طلال إنه السبجكت هي case study. فI was asked to present some case studies in the presentation. الجزء الثاني من المحاضرة حيكون case study. حنبدأ بتقريبا 3-4 case studies based on our يعني قديش نشوف الموضوع يعني آخر discussion التفاعل فيه. بس لو سمحتوا لي حاب أتعرف عليكم وبعد كده نروح نصلي ونبدأ. نبدأ ladies first ولا؟ طيب عرف عليكم. ما أدري درس تقنية بيو اختبارات من جامعة الملك عبد العزيز وحاليا موظفة في مركز الملك فهد للبحث الطبية في جامعة أنا روان علي خريجة جامعة تبوك أشتغل في الملك فهد تخصصي في تبوك as a retrieval quality coordinator وظيفة المنتوجة معكم زميل سابق اسمه خالد الحربي معكم موجود؟ أيوه كان زميلي اليوم مثلا تبوك هو في الصحة وأنا في العسكري أنا أحمد العباس خريج من جامعة الملك عبد العزيز حاليا بشتغل في مستشفى الملك فهد العسكري. في زميلة ما شاء الله في أي قسم؟ دحين شغلي إداري في إدارة مكافحة المخدرات. سعادة عبد الله خريجة جامعة طيبة أشتغل في بنك الدم في مستشفى النساء والولادة في المدينة. أماني المالكي خريجة جامعة المنفرد بشتغل في مستشفى الملك عبد العزيز خصوصي طيب. معكم ثامر في بيتي تقريبا. شو اسمي؟ خريجة جامعة الملك عبد العزيز واشتغل في الحرس الوطني. في أي قسم؟ هيماتولوجي. نهود الشمالي خريجة جامعة الملك عبد العزيز وحاليا بشتغل في مجمع خاص جنرال. تمام. الدكتور في حدد خريج دبلوم جزر وبكالوريوس جامعة الجوف ما شاء الله والآن أخصائي في مستشفى صبية ما شاء الله في جزر عبد الرحمن الشاعر خريج جامعة الملك عبد العزيز حاليا في جزر مستشفى جزر ما شاء الله موسى غانم منطقة الشرقية خريج جامعة الدمام اشتغلت في مجمع الدمام الطبي وانتقلت إلى المركز الصحي ما شاء الله محمد قطان خريج جامعة الدمام اشتغل في مستشفى الصحة النسائية الأحسن. سلمان عباس خريج جامعة أم القرى عام 2018 حاليا اشتغل في مركز الخدمات الطبية الجامعي. ما شاء الله. طيب تشرفت فيكم كلكم. بعضكم زملاء في تقاطعات مع كثير منكم. أنا أساسا متخرج من كلية الأمير سلطان العسكرية في الضحى عام 2000 وكنت تخرجت الدبلوم وبعدين كملت البكالوريوس في نفس الكلية. وبعدين متيح لي فرصة إني أكمل هنا الماجستير والحمد لله. فيعني في تقاطعات مع كثير منكم سواء في مكان العمل أو في أماكن الدراسة أو في طبيعته. طيب يا شباب نصلي ونرجع إذا متى تحبون نبدأ؟ 10 دقائق لا ربع ساعة